لا حتى في صلاة الفجر ثقيلة عليهم. والله ما تستطيع ان تحكم. ما تستطيع ان تحكم. نعم. من سبب النساء والأطفال في البيوت. نعم. هو ورد حديث في مسند أحمد رحمه الله لولا ما فيها من النساء والذرية. لكن هذه الزيادة ضعيفة. أقول هذه ضعيفة. لا لا. أجبنا عن هذا. قلنا إذا كان لا يريد أن يفعل ليش علمنا بالهم؟ وش الفائدة؟ إلا لأجل يتبين أنه عليه الصلاة والسلام أراد أن نعتني بهذا الصراط وأن نعرف أهميته. نعم. نعم. الذين قالوا إنها شرط قالوا لأن جميع الواجبات في الصلاة تبطل الصلاة بتركها عمداً. كل الواجبات. وهذه ما دام قلت إنها واجبة فإنه يلزمك أن تبطل الصلاة بتركها. مثل ما تقول مثلاً التشهد الأول واجب لو تركته لا بطلت صلاته. فهذه حجتهم. ولكن أجاب على هذا أن نقول لهم أولاً أن الأحاديث دلت على الصحة. وثانياً أن الجماعة ليست واجبة في الصلاة ولكنها واجبة لها. واجبة لها لا فيها. لكن هم سيريدون عليه. فيقولون أنتم تقولون أن صلاة الجمعة لا تصح إلا بجماعة. أليس كذلك؟ لو صلى الإنسان الجمعة في بيته ركعتين نعم وجمع أهله وقال تعالى بخطب عليكم وخطب في بيته وصلى ركعتين يجزي نعم. لكن نقول في الجواب على هذا أن الجمعة ورد فيها ما يدل على ذلك ولهذا تسمى جمعة. بخلاف هذا فإن الأحاديث تدل على أنها تصح. نعم. نعم. لكن لو صحت كما في اشكال بس هي ضعيفه. والله ذكر انها ضعيفه ما عاد لكن ما يحتاج يكون رسولهم بهذا الشيء وحدثنا عنه. معلوم ان اذا ذكر المانع لكن المانع معلوم انها ابدا. نعم. إيش؟ نعم. هذا يقول إن من أكل بصلا أو ثوما فهو ما يجوز يدخل المسجد. اللي يأكل بصل أو ثوم وتبدأ الرائحة فيه لا يجوز أن يدخل المسجد. لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا يقربن مصلانا. ما هو لا يدخل فقط لا يضرب ولا يضرب. نعم. حتى انهم اذا وجدوا احدا شموا منه رائحه الثوم والبصل طلعوه الى البقيع ما خلوني اقرب المسجد. نعم. فهذا الذي بعض العلماء رحمهم الله استدلوا بهذا الحديث على ان الصلاه ليست بواجبه صلاه الجماعه قالوا لانها تسقط عن من اكل البصل والثوم. فنقول ليس هذا السقوط لكن هذا من باب دفع الاذى. يعني ما سقطنا عن صراحة تنبيه أو رحمة لكن دفعا لأذى. نعم. وهذا الإنسان مثلا لو أفطر رجل في صيام رمضان في رمضان في نهار رمضان لو أفطر مش يقولون حلال ولا حرام؟ أفطر في نهار رمضان حرام. لكن لو سافر يجوز يسافر ولا لا؟ يجوز. يجوز أن يسافر. مع ذلك أن الفطر حرام مع أن إذا سافر سوف يفطر. الحين يقول أكل البصل حلال يعني ليس حراما. فإذا أكلته فلا تأتي إلى المسجد لا تقرب المسجد ولا قربانا. وبهذا نعرف أن إخواننا الظاهرين وإياهم الذين يأكلون البصل والثوم يجون هنا يؤذون المصلين ويؤذون الملائكة أنهم آثمون. ونعرف أيضا أن إخواننا الآخرين الذين يشربون الدخان يطلق السيجارة عند باب المسجد ثم يدخل المسجد وريحته تفوح من هذا الدخان الخبيث. هذا أيضا لا يجوز. إذا كان رسول عليه الصلاة والسلام يقول لا يقربن مصلانا ما قال لا. لما قال الله عز وجل إنما مشركون نجس